قارئ وهو عالم فقه صلاته هو يقدم على الأفقه، من هو أكثر منه فقها. فقد يأتي عالم كبير في السن وكبير في القدر وقد أجمع على إمامته، لكن يأتي طالب علم يعرف فقه الصلاة ويعرف أحكام الصلاة، أركانها وواجباتها وشروطها وأحكام سجود السهو فيها وأحكام النيابة وغيرها من الأحكام التي لا تحتاج إلى وقت طويل لتفقهها. والآخر هو فقيه نفس ونفس، ولديه علم بالكتاب والسنة والآثار ومعرفة أقاويل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعاش على ذلك دهرا كبيرا وعمرا مديدا. فلا شك أن هذا هو الأفقه، لكن الأول طالب علم مقدم عليه لكونه أحفظ وأضبط تجويدا وأحسن قراءة. قال: ولا تصح خلف فاسق. هذه محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنها تصح حتى مع وجود غيره، فلا علاقة في الإمامة والائتمام بينها وبين صحة الصلاة وبطلانها. ولهذا ثبت في الحديث صحيح البخاري: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهما، إن أخطأوا فلكم وعليهم. قال العلماء ومنهم شيخنا ابن باز رحمه الله بأن هذا يشمل الأخطاء والمخالفات داخل الصلاة وخارجها، وإن كان الحديث قد ورد في المخالفات خارج الصلاة أصلا فهو في محل النزاع، وكان يقع في السلاطين والحكام الفسق والفجور والأثرة والعبث بالأموال في عهد السلف رضوان الله تعالى عليهم، وفي القرون المفضلة يقع من بعضهم شيء من ذلك، وأحيانا أيضا بالبدعة المغلظة كالتجهم ونحوه، فلم يمنع ذلك من صحة صلاته حتى مع وجود غيره. لكن قد يشرع من باب الحسبة والسياسة الشرعية ألا يصلى خلف فاسق، نعم، ومن باب الهجر ومن باب عدم الاغترار، فعندك مسجد هنا وعندك مسجد هناك، وهذا يقع به من تعظيم هذا الإمام المبتدع أو الفاسق ما لا يقع في المسجد الآخر، وليس هناك مصلحة تتعلق بهذا المسجد، فهنا يطبق مقتضى السياسة الشرعية ومقتضى الهجر. والسياسة الشرعية فيما يتعلق بإضفاء الشرعية عليه وإقراره على أفعاله واغترار الناس به إذا رأوا من يصلي خلفه، فإذا عدمت هذه المفاسد صارت الصلاة خلفه جائزة، نعم، لأنها حق من باب الهجر، والهجر إنما يفعل عند الحاجة وعند نفعه وعند تأثيره. أما القول ببطلان الصلاة فقد قال بها بعض السلف، لكنه قول ضعيف ولا علاقة بين أحكام الإمامة وبين فسق الإمام. يقول: استثنى هنا من صحة الصلاة خلف الفاسق الصلاة في الجمعة والعيد إذا تعذر خلف غيره، وذلك لأن نوجه كلام المصنف الذي ذكرنا الراجح، وذلك لأن الجمعة هي مجتمع المسلمين وتركها هو خروج عن جماعة المسلمين، فيرى المصنف أنه لا يترك الجمعة حتى وإن كان فاسقا، ويستدل على ذلك بصلاة العلماء والفقهاء خلف الأئمة المضلين الذين كانوا في بعض القرون المفضلة كأئمة البدعة الذين نصروا الجهمية ونصروا القول بخلق القرآن، أو الأئمة والحكام الذين كانوا أهل فسق ومجون وأثرة واستئثار وعبث بالمال العام والخاص وأهل مظالم كثيرة، كل هذا من أسباب الفسق، ومع ذلك كان السلف يصلون خلفهم الجمعة والجماعات والأعياد، هذه الجماعات العامة التي يحصل بها الاجتماع والائتلاف. فالفقهاء يحرصون على جمع الكلمة، فلهذا أباحوا هذا الأمر، وإن كنا قد قلنا بأن الصلاة خلف الفاسق لا شيء فيها وأنها تخضع فقط للقواعد الشرعية القواعد المتعلقة بالسياسة الشرعية ومسألة الهجر، والهجر هو أيضا من السياسة الشرعية. يقول: ولا إمامة ولا إمامة من حدثه دائم، أي ولا تصح إمامة من حدثه دائم، هذا هو معنى الكلام، ولا إمامة من حدثه دائم. وأمي، أي لا تصح صلاة أمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا أو لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، يعني بمعنى أن من حدثه دائم مثل من به سلس، من به استطلاق في الريح أو استطلاق في الغائط جلكم الله، والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بأمثالهم، يصلي الأمي بالأمي، ويصلي من حدثه دائم بمن حدثه دائم، هذا معنى كلام المصنف. لكن الصحيح أن القاعدة في هذا أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، إذ لا دليل على أن من صحت صلاته لنفسه أنها لا تصح لغيره. الأصل هو صحة هذه القاعدة، هذا هو الأصل، بما أن صلاته صحيحة فإن صلاة من خلفه أيضا صحيحة. ولا بد أن مثل هذه الأعذار ومثل هذه المؤثرات والقادحات في الإمامة أنها كانت موجودة أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، لكنها نقص في صلاة صاحبها. كما يجب يا إخوان، وهذا سيمر معنا كثيرا في أحكام الإمامة، أن نفرق بين أحكام السياسة الشرعية وبين الأحكام التعبدية المتعلقة بصحة الصلاة نفسها. يعني مثلا من أحكام السياسة الشرعية أنك إذا كنت واليا للمساجد ولتولية وتعيين المؤذنين والأئمة ألا تعين هؤلاء، ويكون من التفريط ومن تضييع الأمانة أن تعين أمثال هؤلاء مع وجود غيرهم، أن يكون لحانا، أن يكون أميا، أن يكون حدثه دائم يؤدي إلى تقذير المسجد ويؤدي إلى إشكالات عند جماعة المسجد ويؤدي إلى شكوك ووساوس. ما دام عندك 100 شخص يصلحون للإمام، فلما لا تختار هذا الذي حدثه دائم أو الذي المقعد مثلا؟ فلنفرق بين أحكام السياسة الشرعية ونخرجها من أحكام الفتوى. فأنت تفتي الحاكم ألا يفعل إلا هذا، وألا يولي إلا الشخص الأتم والأكمل. وإذا أتيت إلى أحكام الصلاة التي يسعها الإنسان إذا صلى خلف مقعد أو صلى خلف من حدثه دائم أو خلف أمي، كان المفتي أيضا حكما آخر يتعلق بحكم هذه الصلاة، وهو الصحة والجواز. وكذا من به سلس بول، هو نفس الحكم، حدثه دائم، سلس البول هو حدث دائم أيضا، لكنه تأكيد لهذا المعنى. والفقهاء قاسوه على أحكام الاستحاضة والمستحاضة، وعاجز عن ركوع وسجود أو عن قعود ونحوها، أي ولا تصح إمامة عاجز عن ركوع وسجود أو عن قعود ونحوها. والكلام هنا أيضا هو نفس ما ذكرناه، ومبني حتى على موضوع إمامة القاعد على الصحيح، وهي اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهي الموافقة للقواعد والأصول حتى وإن كان قاعدا. ولاحظ أن بعض الفقهاء يختلط عليه أحكام الصلاة، أحكام الإمام والائتمام في الفتوى، وأحكام الإمام والائتمام أو أحكام الإمامة في باب التعيين والتولية والسياسة الشرعية. فإذا تصور أن هذا لا يجوز تعيينه بمقتضى الولاية والسياسة الشرعية ظن أنه لا تصح إمامته، والصحيح أنها صحيحة. ولهذا نقول له لا تعين المقعد، ولا تعين الكسيح، ولا تعين من لا يقدر على القيام ومن حدثه دائم كما ذكرنا آنفا. يقول: ولا تصح إمامة عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته. إذن على قول المصنف، معنى هذا الكلام على قول المصنف أن لا تصح إمامة العاجز عن القيام بشخص قاد يكون المأموم قادرا إلا أن يكون الإمام راتبا، هذا هو معناه، وبشرط آخر وأن ترجى زوال علته، فإن كان دائما دائم العلة لم تجز الصلاة خلفه، هذا معنى كلام المصنف. والصحيح أيضا أنها كما ذكرنا جائزة، لو أن الوالي أخطأ وعين أمثال هؤلاء الصلاة صحيحة، لكن نطالبه أن يعين الأصحاء ونعين من حاله أكمل وأتم. ولا إمامة مميز لبالغ في فرض، الصحيح هذا قول المصنف، الصحيح جوازها لحديث إمامة عمرو بن سلمة حين صلى بقومه وقال كنت ابن ست أو سبع، فهو قد ناهز التمييز ولما يميز، وبعضهم قال ميز، والأقرب أن صاحب الست أنه مميز حتى وإن كان يعني انخلع من الخمس ودخل في الست، بدأ يميز ويعرف الأشياء ويعرف الصحيح من الخطأ في غالب الأحوال. فالأقرب أنه لحديث عمرو بن سلمة أن صلاته صحيحة، لكن لو وجد غيره قلنا يجب أن يولى غيره أيضا لما ذكرنا من الإشكالات، ما يولى الطفل ويكون إماما راتبا للمعنى الذي ذكرناه. ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهل حتى انقضت صحة لمأموم، يعني كان المعنى أيضا أنه لا يصلي، لا تصح الصلاة خلف المحدث ولا خلف من تلبس بنجاسة، فإن كان جاهلين ما نقول تصح صلاة الإمام والمأموم، هذا على قول المصنف، وإنما تصح لمأموم، فالمعنى أنها لا تصح لإمام. وذكرنا يا إخوان أن الراجح أن من تلبس بنجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في بقعته وكان جاهلا بها أو علمها قبل الصلاة ثم نسيها، أن الصحيح أن صلاته صحيح، فإنه لا فرق بين أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام وعلى نعليه قذر، وبين أن تتم الصلاة كاملة، فالأقرب أن صلاتهما صحيحة ما دام قد جهلاها. والصحيح أنهم حتى وإن علماها ثم نسياها أن صلاتهما صحيحة في حال الانفراد وفي حال الائتمام. يقول وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحو. اللحان جمع لاحن وهو الذي يلحن، واللحن هو الذي لا يحسن العربية فيخرج الكلام وينطقه بما يحيل معناه أو لا يحيل المعنى، لكنه يعتبر لحنا، يعتبر لحنا، مثل رفع المفتوح وفتح المرفوع، وهذا كله من اللحن. ندع الأسئلة بعد بس حتى لا ينقطع الكلام. نعم اي نعم جزاك الله خير. انتهينا من الإمامة المميز. ولم امرأة لرجال وخناثة، الخنثى هو الذي اشتبه أمره فلا يعرف أنه ذكر أو أنه أنثى، تكون فيه علامات الأنثى مثل الثدي الواضح، مثل الرقة والنعومة والصوت، ويكون له ما يشبه آلة الذكر أو ما يشبه آلة الأنثى مع وجود خشونة، كل هذه تسمى حالة الاشتباه فيسمى خنثى، فلا هو ذكر ولا هو أنثى. فالمصنف هنا يقول لا تصح إمامة المرأة للرجال ولا للخناثة، هذا صحيح، أما الرجال فظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه في السنة التركية دليل على ذلك، فلم يرمى مرة واحدة أن المرأة صلت برجال على وضع صريح، وإنما صلت إمامة نعم وكانت بنساء. فالأقرب هو عدم جوازها وعدم جواز إمامة المرأة بالرجل. ذكرنا اللحان، الفاء هو الذي يردد الفاء، والتاء الذي يردد التاء، فهي نوع من العي في الكلام، قد يؤثر على إما على المعنى وإما على اللفظ وشكل الكلمة. لكن ما حكم إمامة الفاء واللحان في السياسة الشرعية للولاة؟ ما يجوز، يحرم عليه إلا أن لا يجد غيره وهو من لا يستطيع القراءة أصلا، فما يجوز أن يجعل هذا أن يكون إماما. فكما ذكرت أحيانا الفقيه يستحضر بعض أحكام السياسة الشرعية ثم يجريها ويسحبها على بعض أحكام الصحة والفساد في العبادات. يقول: سنة وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا. الأقرب أنه واجب، إذا كانوا اثنين فأكثر فالأقرب أنه واجب. هو الواحد عن يمينه وجوبا، أي أنه لا يجوز أن يقف عن يساره، لكن لو وقف عن يساره وصلى وتمت صلاته الأقرب أن صلاته صحيح، فلا دليل على الشرطية، وكونه واجب فقد فرط في واجب، لكن الصلاة صحيحة. يقول: وإذا جمعهما، أي جمع الإمام والمأموم، مسجد صحت القدوة، أي الاقتداء، صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، سواء كان العلم بوصول الصوت أو كان العلم بإيش؟ بالرؤية، أن تكون الصفوف متقاربة حتى يرى الصف الذي أمامه. وإلا شرطت رؤية الإمام، يعني وإن لم يجمعهما مسجد واحد كان يكون الصفوف متصلة حتى خرجوا، حتى ذهبوا إلى أقصى الشارع. طيب ما الحكم لا جمعهما مسجد؟ فيقول: وإلا شرطت رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. وهذا صحيح أيضا. فإذا الأصل هو أن يجمعهما مسجد، هذا هو الأصل، ولا يجوز أن يخرج عن المسجد أصلا، سواء كان هناك شارع أو لم يكن هناك، فيجب أن يكون في المسجد، إلا أن تتصل الصفوف مثل ما يقع عند الزحام الشديد في الحرم وفي غير الحرم، فهنا يجوز بما ذكره المؤلف رحمه الله. وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، وهو لم قال بالكراهة، وكأنه يعتبر في هذا مخالفة السنة، لما أن كانت فيها مخالفة للسنة اعتبر فيها الكراهة. نعم، في السقط. وين هذا فيه؟ من صلى على يسار الإمام. أي نعم، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا، نعم، ركعة لم تصح صلاته. هذه مسألة صلاة الفذ خلف الصف، والصحيح أن صلاته صحيحة، الصحيح أن صلاته صحيحة إذا لم يجد فرجة بالصف الأول، أي بهذا الشرط، أي أن الصحة مقيدة بهذا الشرط. فإن كان هناك فرجة فإن الصلاة لا تكون صحيحة. وفي هذا جمع الحقيقة بين حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرجل استقبل صلاتك، أي أعدها، وفيها الجمع بين حالة العجز عن الأركان والعجز عن الواجبات. ما حكم من عجز عن الركن والواجب؟ هو بيسقط عنه؟ إذا كان الركن برمته وهو الوقوف وهو ركن بإجماع الأمة يسقط عند عدم القدرة وعدم التمكن، فما بالك بالصف؟ ولهذا تنوع اختلف كلام العلماء السابقين وكذلك اللاحقين في اعتبار صحة صلاته، فبعضهم قال لا تصح سواء كانت، وعليه أن ينتظر حتى يجد من يصافه، كما أنهم قالوا لا يسحب أيضا أحدا من الصف الأول لما فيها من التشويش وتحريك الصفوف، فقالوا ينتظر حتى يأتي أحد أو ينتظر حتى تنقضي الصلاة ولا حرج عليه. القول الآخر وهو الأعدل أنه إن كان هناك فرجة مع القدرة بطلت الصلاة، وإن كان الصف الأول قد اكتمل وما وجد أحد يصافه فإنه يصلي وتعتبر صلاته صحيحة، وهو أقرب القولين. وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، هذا أيضا يقول مكروه يعني ليس محرما، فإن كان المحراب ضيقا وعميقا حيث لا يرى مطلقا فهذا قد يقال بالمنع، لكن الغالب أنه يراه من خلفه والناس يأتمون بمن خلفه وهكذا، فلهذا قال المصنف بالكراهة إنها لا تحرم، خلال لو كان في غرفة مغلقة كأنه يقول أنها تحرم، وهذا صحيح. وتطوعه موضع المكتوبة، أي ويكره تطوعه موضع المكتوبة، بعضهم يستدل على هذا بقول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض، وجعل بكاء السماء والأرض على الشخص أنه دليل على أن بقعته تشهد له، فلذلك يغير البقعة حتى تشهد له أكثر من بقعة، هذا من الاستدلال البعيد، لكن ثبت في سنن أبي داود وابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجز قال أيعجز أحدكم إذا صلى إذا انصرف من صلاة إذا صلى يعني بعد صلاة أن يصلي عن يمينه أو عن شماله أو أمامه أو خلفه، قال الراوي يعني في السبحة، يعني إذا أراد أن يتطوع بعد الفريضة، فهذا الدليل أصرح وهو حديث جيد على مشروعية تغيير المكان. وأما الإمام فقد ورد في حديث معاوية في صحيح مسلم، ونصه نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج، بعضهم يعني قصرها على الإمام، والصحيح أنها عامة، نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج، لكنها متقاطعة مع هذا المعنى، لكن ليست دليلا فيها. الدليل هو حديث أبي هريرة أيعجز أحدكم إذا صلى أن يصلي عن يمينه أو عن شماله أو من خلفه أو من أمامه، يعني في السبحة، فهو مستحب. وإطالته الاستقبال بعد السلام، أي أن يبقى مستقبل القبلة ومعطي الجماعة ظهره، ليس معنى يستقبل أنه يطيل الاستقبال أمام الناس كما يفعل بعضهم، كما مذهب بعض العلماء. الصحيح أنه المكروه هو أن يبقى مطيلا للاستقبال، فإذا سلم انصرف واتجه إلى الجماعة فورا، فهذا يقول المصنف بأنه مكروه وهو صحيح. ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا، أي هذا أيضا مكروه، وقد جاء في حديث أنس وغيره قال كنا نطرد عنها طردا، وهذا يدل على أن هذا منهج وسنة ماضية عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو احتيج إليها جاز. ما الدليل على ذلك؟ قالوا بأنه يجوز أن يصلي خارج المسجد الذي لا تصح الصلاة إلا فيه أصلا، يصلي خارج المسجد يجوز إذا اتصلت الصفوف وقع زحام، حتى صلى الناس خارج يصلون في الشوارع وعلى الأرصفة، فإذا صلى جازت الصلاة هناك مع تقطع الصفوف بأشياء كثيرة ومع كونه خارج المسجد، فمن باب أولى إذا وجد زحام أن يصلي الناس بين السواري لا حرج في ذلك، لكن مع السعة لا يفعلون لما فيه من تقطيع الصفوف، إلا لحاجة في الكل، إذا احتاج في هذه الأشياء زالت الكراهة، أن قال يكره فيما ذكر الوقوف بين السواري وإطالة الاستقبال بعد السلام والتطوع في موضع المكتوبة والصلاة في المحراب إلى آخره، إذا كانت مع حاجة فإنها تزول الكراهة، وهذا صحيح كقاعدة، وإلا المسائل مرت وذكرنا الراجع في كل منها، لكن الصحيح أن مع وجود الحاجة للشيء يرتفع حكم الكراهة والتحرج من الكراهة فيكون مباحا، وهذه من القواعد المهمة. وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره، فمن كان فيه رائحة كريهة مثل البخر اللي يقع في رائحة الأسنان ورائحة اللثة، وأحيانا أعلى البكتيريا التي في أعلى اللسان مع عدم التنظيف، وأحيانا بخر من الرئة، وأحيانا من المعدة، وأحيانا من جروح داخل الجسم داخل الجهاز الهضمي، لها أسباب كثيرة الرائحة الصادرة من الفم، فقد تكون أعظم من البصل وأعظم من الثوم، فهذا هو قوله من بصل أو غيره، مثل كالثوم مثلا وكالبخر الشديد، وكالشخص الذي عنده مشكلة في البصيلات الشعر تؤدي إلى أخماج وإلى روائح اللي هو الجذور البصيلية للشعر، قد تكون عنده إشكالات فيها مع التعرق حتى لو لم يأكل شيئا. فهذا هو معنى كلام مصنف أو غيره ممن رائحته كريهة، فيقول بأنه يكره له ذلك. والصحيح أن الأمر يرحمك الله يختلف باختلاف الحال، فإن كانت الرائحة كريهة ومتيقنها ويغلب على الظن حصولها فيحرم عليه ذلك لما فيه من أذية الناس، وإن كان مترددا ويخشى أن يقع منه ذلك كره كما قال المصنف، وإن جزم على أنها لا يخرج منه رائحة لسبب معين وعلاج مثلا يتخذه أو سبب معين يتخذه، حرم عليه أن يتخلف عن الجماعة في هذه الحال. لا دليل في هذه الحقيقة على عدم وجوب صلاة الجماعة كما ذهب إليه الجمهور، وذكر ابن عبد البر في التمهيد وغيره، وقال بأن في المنع منع المصلي من دخول المسجد كان به رائحة كريهة دليل على عدم وجوب الجماعة، لأنه لو كان الجماعة واجبة لحرم أكل البصل، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا، فترك البصل واجب، فلما أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دل على أن الحضور ليس واجبا. هذا هو وجه استشهادهم في الرد على أدلة أهل الحديث والحنابلة وغيرهم ممن قال بوجوب صلاة الجماعة. والصحيح أن هذا لا دليل فيه لوجوه. الأول وجه كلي، الوجه الكلي يا إخوان هو أن هذا من الأدلة المشتبهة، والأدلة على الجماعة أدلة محكمة، وفقه النصوص بمعرفة المحكم والمتشابه نحتاج إليه كثيرا في مثل هذه المسائل، فكثيرا ما اعتدى الليبراليون ومن ينسبون إلى الفقه على أحكام شرعية بمقتضى شبهات في مقابل محكمات، فأدلة الوجوب وتوافرها وتكاثرها وتنوعها في وجوب الجماعة في نظري، ولا نصادر آراء الآخر، أنها محكمة أو أنها ظاهرة أو أنها أظهر من تلك الأدلة، فيجب أن نبقى مع الأظهر ومع الظاهر ومع المحكم، وألا نلجأ إلى متشابهات في رد المحكمات، وهذا شأن الراسخين في العلم. أما إذا وجدت الأدلة بين هذا ظاهر لكن هذا أظهر، يعني هذا مثل هذا، لكن هناك قرائن على ترجيح هذا على هذا، هنا لا نقول محكم ومتشابه فنصادر في الحقيقة. أما مع ظهور الأدلة وتأكيدها وتنوع تأكيدها فلا يجوز أن نقول بأن هذا الجواب الكلي. الجواب الجزئي أن نقول هذه رخصة مثل أي رخصة أخرى، قد تسقط أحيانا الجماعة وقد تسقط حتى الجمعة، هذه رخصة ولا يعني أن تكون رخصة في الحقيقة أن يتساهل الناس، الناس يوكلون إلى دينهم، فمن هو العاقل الذي سوف يترك صلاة الجماعة ويأكل البصل كل يوم بسبب دون سبب، أو الثوم غير المطبوخ، ثم لا يتخذ الأسباب الكفيلة بمنع الرائحة، ثم يدع الصلاة كل يوم لأنه أكل ثوما أو بصلا؟ فإن كان في ديانة ضعف ورقة وعدم محبة للجماعة والجمعات، فهذا لا علاج له. وتجد أن الإنسان يقظ القلب، بعض الناس دائم الرحلة، أو أحيانا دائم حتى النزهة والكشتة، وبعضهم دائم الجلوس في مزرعته وهي بعيدة عن الجمعة والجماعات، لكن لا بد أن يحضر الجمعة في أقل الأحوال. فلا نأخذ أيضا، فهي رخصة إذن، فلا نقول هنا إلا أنها رخصة في هذه الحال. ونبين أيضا أنها حرام لمن أكلها ليفوت الجمعة والجماعة لهذا القصد. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات، لكن لو ما نواها قلنا لك رخصة، هذه رخصة، فما الذي يمنع من الرخصة؟ ولماذا نأتي إلى مثل هذه الرخص لنقضي بها على محكمات؟ خاص بالجماعة يا شيخ ولا المسجد؟ الجماعة نعم، والمسجد أيضا على قول، نتكلم على الجماعة، لأن الكلام على الإجابة عن من استدل بهذا على عدم وجوب صلاة الجماعة. تحريم البصل دخول نعم. المسجد ولا مطلق الجماعة؟ نعم، لأنه قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، وكان يأخذ الرجل إذا وجد من رائحة الثوم والبصل يأخذه إلى البقيع يبعده عن الناس. الأمر الثاني ذكرناه نحن في الكلام على صلاة الجماعة سابقا، وهو أنه يتحقق أكل الثوم والبصل من غير رائحة، يأكلها في وقت مبكر، فما نقول أن هذا يقتضي تحريم الثوم والبصل كما افترضه بعض الجمهور، فهو يأكلها في حال الساعة، ويأكلها في سفره، ويأكلها مع الاحتياط من رائحتها، ويأكلها في وقت مبكر. يقول ويعذر. نعم شيخ عندك شيخ. نعم. قال المصنف رحمه الله ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام يحتاج إليه وخائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه أو ملازمة غريم ولا وفاء له أو فوت رفقته ونحوه. فصل. يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب، وإلا تعين، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كاسير خائف، فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. أحسنت. نعم، هنا ذكر الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعات، ومنها المرض، فمما يعذر المريض. والصحيح أن العذر بالمرض هنا هو وصف أغلبي كاشف وليس وصفا احترازيا، أو أن يقال بأن الذي يعذر هو المريض مرضا عرفيا، بما يعد مرضا عرفيا، فهذا يقتضي المشقة. وإلا فالإنسان إذا أصيب أحيانا بالحمى يسمى مريضا، أليس كذلك؟ الحمى الشديدة والإنفلونزا الشديدة، وربما أكل مسكنات، فوصف المرض باقي لكن المشقة غير موجودة، أكل مسكن ولا يحتاج إلى الراحة، ربما الطريق قريب والبيت قريب، لا يشق عليه الحضور. عافانا الله وإياكم، أمراض مقعدة أحيانا، أمراض عفوا خطيرة، لكن يبقى الإنسان فترة طويلة من عمره أحيانا يستطيع أن يذهب ويأتي ويتحرك. بعض أمراض السرطان وأمراض القلب الشديدة وأشياء يقال له مريض، هذا مريض ويصنف بأنه من أعلى درجات المرض. فهذا الذي جعلني أقول أن المرض هو وصف أغلبي كاشف وليس وصفا احترازيا، بمعنى أن كل مريض تسقط عنه الجمعة والجماعة. وإنما هو أغلبي لكون المرض مرتبط بالمشقة. فلهذا نقول المقصود هو المشقة والحرج فقط، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي يجعل الإنسان يترخص مع وجود مرض متوسط ولا يترخص مع وجود مرض خطير، ولا لا؟ فإذا لم يكن المرض وصفا احترازيا بمعنى أنك تحترز به عن غيره، ويكون وصفا دقيقا، إذا وجد المرض وجد الحكم، وإذا انتفى المرض انتفى الحكم. مثل السفر، السفر وجد، أنت في مشقة، أنت مخدوم، أنت ملك، ربما كان في طائرته يكون فيه أقسام وبيت كالقصر داخل طائرته، ومع ذلك يقول له أن يقصر، ولا لا؟ فوصف السفر هو المقصود هنا، ليس وصف المرض هو المقصود. ولهذا ذهب بعض أهل الحديث وبعض الظاهرية إلى أنه لو وجد جرح يسير في أصبعه جاز له أن يفطر، وهذا لأنهم جعلوا المرض مثل السفر، وهذا خطأ. فالمرض وصف أغلبي، المقصود أنه إذا وجد الحرج والمشقة، منهك متعب يشق عليه، إذا مشى يزيد مرضه تزيد إشكالاته، فهنا يجوز له أن يفعل ذلك. وذكرنا يا أخوان ضابط الحرج، تذكرونه؟ الحرج أنه لا ضابط له، ينتظم جميع الناس، وإنما ضابطها أن كل إنسان في الحرج والمشقة فقيه نفسه. فإذا شق عليه مشقة ظاهرة جعلته يتحرج من هذا الفعل أو من هذا الترك، جاز له في الفعل أن يتركه، وجاز له في الترك أن يفعله لوجود الحرج والمشقة. والناس كما قال الشاطبي وكما نص على ذلك بقوله كل امرئ فقيه نفسه، أن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو وسع كل نفس. فما يأتي الإنسان المتوسط فيلزم الإنسان الضعيف، ولا القوي يلزم المتوسط، فالقوي له قدرة واستطاعة وحرج، والمتوسط له قدرة واستطاعة وحرج، والضعيف له قدرة واستطاعة وحرج. وقد يقول قائل الناس سيتساهلون، يا أخي باب جهنم مفتوح والنار تسع أمثالهم. نتكلم على فقه العبادات بينك وبين بين المفتي وبين المستفتي، لا تتكلم على الحسبة، وهذه من أخطائنا كثيرا. بعض الناس يستحضر حال المحتسب، ماذا يفعل إذا جاء إنسان ما صلى الجماعة، ماذا يفعل إنسان إذا ما قام للصلاة، ماذا يفعل إنسان إذا ترك بعض الواجبات والمهمات، ينكر عليه سيعتذر، خله يعتذر. أنت في باب السياسة الشرعية تطبق الأحكام وتجريها وتعاقب إذا رأيت تساهلا ظاهرا، لكن باب الفتوى لو قالك أنا لا أقدر لا أستطيع أنا أجد حرجا من الذهاب إلى الجامع، قلنا لا يجوز لك ما تذهب، يجوز. ويجي المحتسب يسأل ويستفتي، نقول إذا ظهرت منه سوء النية وظهر منه التساهل جاز لك أن تؤدبه وأن تعاقبه، ولا تعارض بين الأمرين. لكن بعضهم حين يستحضر حال المحتسب طبق أحكام الاحتساب وأحكام السياسة الشرعية على من؟ على أحكام الفتوى، وهذا أيضا من الأخطاء الظاهرة. فباب الفتوى له مقام، الفتوى لها مقام لأنها تحكم علاقة الإنسان بربه مباشرة، وباب الاحتساب له مقام، لماذا؟ لأنه يحكم النظام العام أن لا يقع فيه منكر ولا يقع فيه أخطاء ولا يقع فيه تنازل ولا تساهل. فهذا هو المشهد العام الظاهر الذي يعنى به الحاكم والمحتسب، وهذا بين المفتي وبين الله. ولهذا لما قال الأعرابي في قصة الجماع في نهار رمضان قال لا أستطيع، الرسول سأله ليش ما تستطيع؟ ما سأله، ولا سأل عن قوته ولا عن تحمله ولا عن قدرته على الصوم ولا عن حالته الاجتماعية، وإنما وكله إلى نفسه. فإذا يقول المصنف يعذر بترك جمعة وجماعة مريض، وممن يعذر ومدافع أحد الأخبثين لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في صحيح مسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة معناها أنه رخصة. وخائف ضياع ماله، أي ويعذر بترك الجمعة وجماعة المريض وخائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه. حتى المطر يا إخوان، المطر هو كالسفر وصف ولا حرج ومشقة؟ وصف حرج ومشقة، نعم. ولهذا يتساهل بعض الأئمة، يشوف المطر يقول أنا بطبق السنة مثل ما يطبقها في القصر في السفر. لا، هذا خطأ. لا بد أن يكون هناك أدنى حرج، والحرج طبعا مو أيضا يتشدد الحرج على الشاب الجلد اللي يحب أن يتبلل ثوبه ويحب يخرج ويرش نفسه بالماء، أن تأخذ حال الضعيف وحال كبير في السن وحال الحساس أيضا يراعون في هذا الأمر. فإذا وجد البلل الذي يؤدي إلى حرج أدنى الجماعة قدرة واحتمال، شملت الرخصة القادر وغير القادر، فالإمام يجمع الصلاتين لهذا السبب. وكذلك أيضا لا يشهدها إذا ما كان فيه جمع، لا يشهد الجماعة. يقول: أو ملازمة غريم لا وفاء له. الملازمة ما هي؟ كان يحكم في السابق، وهذه الحقيقة من الأحكام البديلة، لأن الحكم فيه حكم بالسجن أو السجن، وفي حكم يعني اخترعه الفقهاء وهو من باب الوسائل، أنك تلازمه أو تجعل شخص يلازمه حتى يسدد، فيبقى مراقب دائما حتى يسدد. طيب، هذا الغريم سيلازمك دائما، وإذا قبض عليك وأوصلك إلى الحاكم، أوصلك الحاكم ربما حبسك، لكن لا وفاء لك، فيجوز لك أن تترك الجمعة والجماعة لهذا السبب، لأنك ما عندك قدرة تسدد ولا تستطيع أن تجعل الغريم حين يلازمك فيأخذك إلى السلطان وأنت لا سداد لك. أو فوت رفقة ونحوهم للمشقة. لكن الآن لو كان في فوت رفقة ولا في مشقة ما يعني شيء، هذا لا يعني شيئا في أحيان كثيرة، لكن امرأة ضعيفة لا، حتى وإن كان معها محرم شاب صغير، هذا عليها مشقة أن تترك الرفقة. نعم. يقول: فصل: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. ذكرنا يا إخوان القاعدة في الحرج والمشقة، انتهينا منها وهي مضبوطة هنا أيضا. والصحيح أنه لا ينظر إلى أوساط الناس في جواز القعود، لا ينظر إلى أوساط الناس، لأن إذا نظرنا إلى أوساط الناس لم نطبق قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا؟ إذا قلنا باعتبار الوسط معناها أننا أعفينا القادر الذي هو الأعلى، القادر أعفيناه من التكليف ولا لا؟ إذا كان متوسط من الناس لا يحتمل هذا القيام، فجاء نفس المرض ونفس المشكلة عند شخص جلد وقوي وشاب لكنه يحتمل مع وجود هذا الحاجة، معناه أنه يجوز له أن يجلس ولا لا؟ وهذا من الآثار الخاطئة في اعتبار الوسط في تحمل الحرج والمشق. الثاني أن إذا قلنا باعتبار الأوسط حملنا الضعيف اللي هو المسن والكبير في السن، حملناه إيش؟ ما لا يحتمل. ما لا يحتمل. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتطبيق هذه القاعدة التي أراها خطأ، أنها خطأ، تجعلك ترفع التكليف عما وجب عليه التكليف وهو القوي في أعلى درجات القوة، وحملت الضعيف وهو لا يحتمل. لكن القاعدة التي ذكرناها أن كل إنسان فقيه نفسه، فمعناها أن القادر يجب عليه أن يقف، والمتوسط في جميع الحالين طبعا يجب عليه أن يقف، والضعيف لا يجب عليه أن يقف في هذه الحالة، وكل بحسب قدرته واستطاعته. يقول: فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، كما ثبت بذلك الحديث: صل قائما إلى آخر الحديث. والأيمن وأفضل لما ورد في التيامن في حديث عائشة وغيره، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب، لأنه لم يرد به النص في حديث عمران وغيره. وإلا تعين، أي تعين الاستلقاء إذا لم يقدر على أن يجلس على أن يصلي على جنبه، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض. طيب بأي قدر؟ بقدر ما لا توجد معه مشقة، يعني بمعنى أنت تركع هكذا، بدأ الظهر يوجعك الآن ولا عندك مشكلة في العين بدأ العين الضغط عليها يشتد، فهنا سقط عنك الوجوب. لكن قدرت على النزول 10 سنتي إضافية وجب عليك، قدرت على أكثر وجب عليك، وهكذا. وحتى لو لم يكن ألم، بمجرد وصية الطبيب قال لك ترى العين إذا نزلت بزاوية كذا ترى تتأثر الضغط عند العين ويؤدي إلى مشكلة في العملية التي أجريت لك، حتى لو ما أحسست بألم وصية الطبيب تكفي هنا، ويعطيك الطبيب القدر الذي يجوز لك أن تركع فيه، وهكذا. فالقاعدة أنه يجب عليك من الصفات ما يكون أقرب إلى الصفة المشروعة حتى تواجهك صفة العجز أو صفة الحرج، أو عفوا حال الحرج أو حال العجز. يعني يجب عليك كلما استطعت أن تكون كحال الصحيح وجب عليك ذلك. هذه القاعدة، كلما استطعت أن تكون كحال الصحيح وجب عليك إلى أن تصل إلى حال العجز أو حال الحرج أو حال المنع من الطبيب إذا منعك، حتى لو ما كان هناك حرج. بعض الناس قد لا يعرف الضرر هو لكن يعرفه الطبيب، ويجعله أخفض، أي السجود كما ورد في الحديث واجعل سجودك أخفض من ركوعك، يعني بمعنى أنه يقدر أن يركع بهذه الصفة. طيب، فهو يركع على هذا الوزن ويجعل السجود على هذا الوزن، لأن هذا هو الذي يستطيع أن يركع فيه أو أن يصل إليه. فهنا حال السجود، ويرفع مثلا 5 سنتي أو 10 ويسميها حال الركوع، واجعل ركوع سجودك أخفض من ركوعك. فهذا أيضا من القواعد المتعلقة بصلاة العاجز أو المريض. فإن عجز أو ما بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف، يعني الأسير قد إذا صلى يعاقب، ويقال هذا متدين مثلا فيعاقب، فهو يريد أن يخفي صلاته فيصلي بطرفه، هذا ضعيف. الصح أنه لا يصلي بطرفه، يعني لا يقول يعني تغميضة نصف العين هذا ركوع وربع هذا سجود، وإنما يصلي بإجراء أقوال الصلاة وأفعالها على نفسه وعقله بس، يعني كان يقول الله أكبر دون أن يتلفظ، الآن كبر للصلاة، ثم يبدأ يقرأ الفاتحة من غير ما يحرك شفتيه إذا كان خائف، وهكذا. وإن كان ليس في مكان الخوف لكن في مكان العجز أو المشقة فيقرأ بقدر استطاعته، نعم، ثم يقول كأنني ركعت، خاصة إذا كان مشلول أو مقيد يقول الآن ركعت، ثم يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وهكذا حتى يقضي صلاته ولم يحرك ساكنا في جسده، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. وبعضهم يقول، وهذا قول لبعض الظاهرية، أن تسقط الصلاة بالكلية لأنها لم ترد إجراء الأفعال على الذهن، لم يرد، هذا ضعيف. لماذا؟ لأن مقصود الصلاة هو الحركات والأركان ولا الأذكار والتدبر؟ الأظهر كما دلت عليه أصول الشريعة وأدلتها العامة والخاصة على أن المقصود هو ما يكون فيها من الأذكار ومن الخشوع ومن التدبر والتأمل، وهذا يحصل. لكن لماذا قلنا بأن الطرف يعني غير مشروع؟ لأن لم يرد. أما هذا فهو وارد، لأن مقصود القراءة هو التدبر، وهذا حاصل من خلال القراءة بالفكر وإجراء القراءات والتسبيحات والأذكار على عقله، وهذا ممكن بحمد الله عز وجل. ولهذا قال المصنف ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، وهذا صحيح، إذا كان العقل ثابت فإن فعلها لا يسقط. قال فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل أو بنى وبنى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو الآن قادر، ثم طرأ العجز، انتقل إلى الحالة التي يقدر عليها في حال العجز، مثلا قائم يصلي قائما، طرأ العجز وبدأ الألم يضغط عليه والحرج والمشقة، رجع وجلس. فهنا يقول انتقل إلى حال الرخصة وبنى على ما مضى، ما يقول أنا صليت قائم ثم قعدت فالصلاة باطلة، هذا معنى كلام المصنف هنا انتقل وبنى. وكذلك العكس، إذا كان عاجزا فقدر، زال الألم، تناول الدواء المسكن فلم يبدأ أثره إلا في أثناء الصلاة، فوجد نفسه نشيط ولا ألم عليه، والطبيب ما نهاه عن القيام، فالآن قدر حتى ولو بمساعدة الدواء، فأيضا ينتقل من حال العجز أو حال الرخصة إلى حال العزيمة ويبني عليها ولا يقول كنت قاعدا ثم قمت فلا صلاة لي. نعم الشيخ. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تام. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم، وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة وتجوز. نعم خلاص. نعم هنا أيضا بدأ في أحكام الرخص في العبادات في السفر، في الصلوات في السفر، فيقول: يسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. طبعا الرباعية هذا صحيح، لأن لا لا لا لا يرد القصر لا في الثنائية ولا في الثلاثية بإجماع في المغرب والفجر أن لا تقصر هاتان الصلاتان في سفر طويل. الصحيح أنه لا فرق بين الطويل والقصير، وأن العبرة هو بتحقق وجود السفر عرفا، والسفر عرفا هو قطع المسافة في صحراء، والمسافة غير محددة لا في اللغة ولا في الشرع، فكل مسافة طويلة عرفا فهي سفر، قد تكون أحيانا 60 كيلو 70 كيلو، وقد تكون أكثر من ذلك، وقد تكون في 50 كيلو بل في 10 أكيال كيلوات إذا كان في طرق جبلية على الدواب وعلى الرواحل والطريق جبلي وصاعد، وقد لا تكون كذلك ولو في الطريقة السهلة، تحتاج في الطريق السهل مع الدواب إلى 30 و40 كيلو. ولهذا كان بعض السلف يقصر في 20 كيلو اللي هو مسافة البريد، وليس معنا أن نقصر في مسافة بريد الآن مع تغير المراكب، فإنها تغيرت وصارت المسافة غير طويلة في 20 ونحوها، لكن تبقى طويلة ومملة إذا بلغت 50 و60 ونحوها إذا اعتبرنا العرفة في ذلك. والاحتياط في هذا لا شك أنه هو الأولى، متى ما تردد الإنسان وشك فإنه يحتاط، بل يجب عليه مع التردد واستواء الحالين ماذا يفعل؟ أن يبقى على حال الأصل وهو الإقامة. فإذا خرجت من البلد قلت أنا مسافر أنا غير مسافر، الأصل ما هو؟ أنك مقيم، حتى يثبت السفر بغلب الظن. وهذا يزيل الإشكالات عند بعض الناس اللي يقول كيف أطبق العرف، ما الفرق بين مسافة 60 كيلو والثمانين كيلو والمائة كيلو، لا أعرف فرق من بين ذلك. هذا يلغي الحقيقة قاعدة العرف. هكذا العرف في القبض وفي الحرز في السرقة في أشياء كثيرة يصعب أنك تحددها بفوارق مثل خيط الحرير، ما تستطيع. فإذا الحكم يعني الحكم هنا أحد ثلاثة أحوال: إما أن يكون مقيما قطعا هذا لا إشكال فيه ولا لا، مثل يطلع مثلا بطرف البلد كيلوين ويرجع، الناس لا يختلفون أنه غير مسافر، أو أن يكون مشكلة مثل 40 كيلو والخمسين والستين ونحوها يختلف الناس فيها ويترددون. فهنا مع التساوي الحالين وش الأصل؟ الإقامة. الأصل بقاء الإقامة، فهذا ليست حال مشكلة، هي حال مشكلة في العرف نعم، لكن ليست حال مشكلة عند الفقيه وعند طالب، لأنها لها حكم إيش؟ حكم الأصل، الحكم السابق، استصحاب الحكم السابق، فهي تمتد إلى أن يغلب على ظنك بأنك في نظر الناس مسافر عرفا. بعض الناس تبدأ عنده أحيانا من 80 كيلو ومن 100 كيلو ونحوها، هذا مسألة قد يختلف الناس الحقيقة في الانطباعات الواقعة فيها، وهذا قليل بحمد الله عز وجل. أكثر ما نحتاج إلى القصر ما هو؟ في السفر الطويل في 150 و200، هذا الغالب. والصحيح أنه لا فرق بين الإنسان يذهب من يومه ويرجع، وفيه كلام لشيخ الإسلام رحمه الله لا يوافق الحقيقة عرضه في هذا المختصر، لكن أحيلكم بهذا إلى رسالة لي عن السفر، عن أحكام الإقامة والسفر، ممكن ترجع إليها في الموقع إن شاء الله، قد نفذت من الأسواق لكنها موجودة على الموقع. يعني كلام شيخ الإسلام أن من ذهب ورجع من يومه لا يعد مسافرا، هذا كلامه صحيح، وما فهمه الناس فيه غير صحيح، وبينته بإسهاب في الرسالة الموجودة على الموقع في الإجابة على كلام شيخ الإسلام. يعني ممكن يذهب الإنسان 150 كيلو مدرس أو موظف ويرجع كل يوم، يذهب ويرجع كل يوم ويعد مسافرا، لأن المسافة طويلة باتفاق، 150 كيلو هذه مسافة سفر باتفاق عرفا، لا يختلف الناس أنه مسافر. كونه رجع في يوم أنا أجبت عنها، لأن شيخ الإسلام يقصد المسافات القليلة التي يذهب الإنسان ويرجع فيها في يوم، وهذا صحيح، ذهب ورجع 20 كيلو 40 كيلو 50 كيلو ذهب في يومه ورجع، هذا شيء آخر. نعم. نعود إلى أو نبقى مع العبارة يسن قصر الرباعية في سفر طويل. ما هو السفر الطويل؟ هو أربعة برد، أربعة برد هي مقدرة بحوالي 80 إلى 85 كيلو، بعضهم يوصلها إلى 90 كيلو، البريد ما يقارب من 20 كيلو تقريبا إلى 22 على خلاف بين الناس في ضبطه. واستدلوا في هذا بأدلة كثيرة، صحيح أنها غير موصلة إلى محل المطلوب، أن الأربعة برود هي حد السفر، بل هو ضعيف، وبينته أيضا في الرسالة المذكورة لعلكم أن ترجعوا إليها حتى لا نطيل في الشرح في مثل هذا المختصر. فإذا قد يكون سفرا وهو ما دون 80، هذا قد يسمى سفر لكنه سفر قصير لا تتعلق به أحكام الرخص، وإنما قد يتعلق به أحكام الطلاق وأحكام الزواج وأحكام الأيمان قد عند بعض الفقهاء. أما الطويل فهو ما زاد على 80 يسمى سفرا. ويقول ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة، أي أنه إذا نسي الصلاة وهو حاضر ثم سافر فيصليها أربعا، نسي صلاة وهو مسافر ثم أقام فيصليها أربعا، وهذا هو الأقرب. وبعضهم يقول بأن القضاء يحكي الأداء، بأن القضاء يحكي الأداء، هذا الأقرب لأنه أحوط الحقيقة، والمسألة مشكلة ومعضلة، لأن لو قلنا باعتبار الحال ووقت الخطاب قلنا بأن من نسي صلاة في سفر في حضر ثم ذكرها في سفر أنه في حال الخطاب يخاطب بالقصر فيقصر، لكن احتطنا في هذه الصورة فقط بقولنا يكمل كما قال المصنف، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث، ليس عندي فيها تحقيق، لكن أقول هذا احتياطا، وأحتاج إلى أن أبحث المسألة حتى نخرج فيها بترجيح، ولم يتضح لي إلى الآن، لكن هذا الأقرب احتياطا، وهو أنه يصليها أربعا مطلقا. ومن نوى إقامة مطلقة بموقع أو أكثر من أربعة أيام، بموقع أكثر من أربعة أيام أو اتم بمقيم أتم. إذن عندنا مسائل، الأولى أن من أقام إقامة مطلقة، أي قال هذا المكان أعجبني سأجلس فيه دون أن يحدد، على قول المصنف أنه يتم الصلاة، نزل ما حدد، أو نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام، يعني عنده نية عازمة على أكثر من أربعة أيام أيضا أتم، كأنه يقول المعنى أنه لو نوى أقل من أربعة أيام فإنه يقصر. هذا هو قول الحنابلة، وهو مذهب الشافعية رحمة الله تعالى عليهم، وقول عند المالكية، مع الاختلاف بين قول الشافعية والمالكية في في في الطريقة وفي اعتبار الأربعة أيام واعتبار الصلوات وعدم اعتبارها، فيها كلام طويل، وذكرت في نفس الرسالة يا إخواني إلى أن الأقرب أيضا حتى في الإقامة أنه اعتبار العرف، فما دام يسمى مقيما عرفا ارتبط به الإقامة، وإذا كان لم يرتبط بالمكان بأسباب الإقامة العرفية فإنه لا يعد مقيما حتى يجلس أسبوع أسبوعين وثلاثة وأربعة، كما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي مكة، وهدي الصحابة في أذربيجان وفي السلسلة وفي أماكن كثيرة قصروا فيها المدد الطويلة جدا. وذكرت ما يسمى به الإنسان مقيما عرفا، وهو وجود البيت المعتبر عرفا، ووجود الأثاث، ووجود المدة الطويلة المعتبرة عرفا، ويقوى ذلك وجود زوجة ونحو ذلك، أو وجود عمل أو وظيفة أو دراسة. وعلى هذا أن الموظف، كل موظف إذا اتخذ بيتا بيت مثله فإنه يعتبر مقيما. الطالب إذا اتخذ بيت مثله وينوي البقاء 4 سنوات أو 3 أو 2 على حسب دراسته أنه يعتبر مقيما عرفا في هذا المكان. وهذا هو موقع الخلاف الحقيقة الذي ثار فيما نسب إلى شيخ الإسلام وقول شيخنا العلامة بن عثيمين في المسألة، هو الخلاف في موضوع الطلبة والموظفين، ليس كذلك؟ لا. إيه نعم. ما عداها في الحقيقة أرى أنهم كلهم مسافرون، يذهب الإنسان بالشهر والشهرين، عنده دورة عنده كذا، يسكن الفندق وينتقل من فندق إلى فندق ومن مكان إلى مكان، ليس هذا هو مكان حال المقيم عرفا. وهذا حال كما ذكرت حال المجاهدين وحال المعتمرين وحال الزوار وحال المتنزهين وحال المراجعين في معاملات وغيره، هذه أحوالهم. يذهب وربما رجع إلى بلد سلم الفندق ولا سلم الشقة المفروشة حتى لا تحسب عليه، رجع مرة ثانية وكمل شغله وهكذا. كلما رأى مكان، ربما أيضا كثرت عليه النفقات ذهب سكن في مسجد ولا سكن عند قريب الله أو شيء من هذا القبيل، فهذا لا يعد مقيم، ليس له مكان معين معروف، وليس له سكن المقيمين عادة، وإنما سكن المسافرين. فإذا باستثناء الموظفين الذين يتخذون مساكن المثل أيضا بشرط سكن المثل، وباستثناء الطلاب الذين يتخذون سكن المثل، كل هؤلاء الذي أرى أنهم مسافرون كما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد مكث بعض الصحابة 2 سنة وهو على هذه الحال، لأن ليس له مكان إقامة، فلا لا يسمى مقيما عند الناس. طيب بعض الناس يقول يا أخي هو في بلد، نقول وإن كان هو مستصحب ليش؟ مثل ما ذكرنا القاعدة هذه يا إخوان قاعدة غرم وغن، فنحن قلنا أنه إذا خرج من البلد فشك أنه مسافر غير مسافر، ما حكمه؟ أنه مسافر، أنه مقيم، لأنه باقي على حكم الإقامة. وكذلك أيضا من سافر من مكان إلى مكان 500 كيلو فهو مسافر بإجماع الناس، لكن نزل في البلد أسبوع أسبوعين، الأقرب أنه لو حتى لو وقع الشك يستبقي حكم إيش؟ حكم السفر الأول، فيترخص حتى تظهر الإقامة واضحة. والإقامة الواضحة بيت مستأجر مدة طويلة وأثاث يتخذ لهذا الغرض، ومكان غير مكان المسافرين اللي هو النزل والفنادق والشقق المفروشة، هذه ليست مكان المقيمين عادة. لكن بالإنسان عادة إذا أراد أن ينزل نزل لمكان مكان إقامة المقيمين المستوطنين، وهي البيوت المستأجرة مددا طويلة. أيضا لا نقول أن كل من نزل في فندق أنه يعتبر مقيم، بعض الناس يدري مجلس 5 سنوات وغني ولا يبغى يشتري بيت ولا يبغى يأثث، عنده يقين 5 سنوات ثم أخذ فلة تابعة الفندق، نقول هذا أنه في فندق؟ لا. أو أخذ شقة مفروشة وجعلها على حسابه على طول لا يسلمها أبدا، هذا على الصحيح أنه مقيم. ويبقون بعض الناس في شركات وفي أماكن بعيدة على هذه الحال. لكن نتكلم يا أخوان على موضوع الحاجة دائما، يذهب شهر، يذهب في عمرة، يذهب في حج، يذهب في نزهة 20 يوم، شهر، شهرين، هذا لا يشك الناس أنه غير مقيم في هذا المكان. ولو أن أحدا سأله قال أين تقيم، واحد سأله زعم عليه من الكويت ولا من قطر، وين تقيم أنت؟ يقول أنا أقيم في أبها وذاهب نزهة، ولا أقيم في مكة وذاهب لعمرة. لا، يقول أنا أقيم في الرياض. أين أنت؟ أنا في مكة مثلا، أنا في جيزان، أنا في نجران، أنا في أي مكان آخر. لكن لو سألك أحد أين مكان إقامتك، قلت له بأن هذا مكان إقامتي وهو الرياض أو المكان الذي تسكن فيه على وجه الدوام. فنقول حال الطالب وحال الموظف الذي والمعلم حين يتخذ بيت المثل ويضع فيه أثاثه ويأخذ عقد ب6 شهور وسنة، هو الأقرب إلى حال صاحب الفندق والشقة المفروشة والعشرين يوم، ولا الأقرب إلى حال المستوطن في بلده؟ هو الأقرب إلى حال المستوطن في بلده. فلهذا نقول موضع النزاع هم الطلبة والموظفون. أما إذا كان الطالب يذهب ويأتي من يومه والموظف يذهب ويأتي من يومه يرجع إلى بلده، فلا شك أنه في طريقه وفي البلد الذي يعمل فيها ويدرس فيها أنه يعتبر مسافرا، إذا كانت المسافة مسافة سفر عرفا، يذهب 80 كيلو 100 كيلو ويرجع في نفس اليوم. احنا نتكلم على الطالب اللي يأتي من مكان بعيد ولا من خارج المملكة ولا من أطراف بعيدة، ولا يذهب يعني في باله يجلس 4 سنوات ثم يكون السكن للطلاب ولا سكن خارج الجامعة، هذه لا أشك عرفا أنه يعتبر عند الناس يعتبر مقيما. فهذا قول وسط الحقيقة، يعطي الناس رخصة أكثر من 4 أيام كما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويمنع الطلاب والموظفين من الترخص مدة طويلة قد تصل إلى 10 سنوات أحيانا، يدرس للجامعة ودراسات عليا تطول عليه ودكتوراه ما أدري إيش يبغى له، ولا موظف يذهب إلى شركة ويجلس فيها 10 سنوات وقد يعطيه بعض العلماء رخصة بأن يترخص، وهذا غير صحيح. فهو يجمع بين السنة في الترخص في حال النزول العارض، ويجمع بين منع أمثال هؤلاء الذين يقتربون من حال المستوطنين أن يعطوا رخصة سواء في الداخل أو في الخارج. الحقيقة أيضا دليل من قال بالأربعة أيام ضعيف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، أن من نوى 4 أيام فإنه يعد له حكم المقيم، أقل من 4 أيام له حكم المسافر. هذا ضعيف وبينته بجلاء ومن 6 أوجه أو 5 ذكرتها في الرسالة المذكورة حتى لا نطيل هنا، وإنما وضحت بعض الضوابط العامة التي يحتاجها الطلاب والموظفين أكثر من البحث الفقهي، فهو راجع إلى هذه المسألة. يقول وإن حبس ظلما، قال أو أتم بمقيم أتم، لحديث ابن عباس مع غلامه حين قال ما بالنا إذا صلينا مع الناس أتممنا ويصلينا وحدنا قصرنا، قال سنة نبيك، وهذا صحيح. وإذا أدرك معه ركعة فأكثر أتم، وإذا أدرك معه أقل من الركعة من الاعتدال من الركوع فما بعدها فله أن يقصر في أصح القولين. يقول وإن حبس ظلما أو لم ينوي الإقامة أو لم ينوي إقامة قصر إقامة أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. لماذا؟ لأنه لم يتحقق له نية أصلا، وهذا مثل الذي حبسه الثلج ولا في جهاد ولا في رباط ونحو ذلك، هذا لا ينوي الإقامة في الحقيقة وإنما بقدر الاحتياج. ويباح له الجمع بين الظهرين أي المسافر أو العشاءين بوقت إحداهما، هذا الصحيح. وهذا قول الشافعي أيضا، أن من جاز له القصر من شرع له القصر جاز له الجمع مطلقا جاز. لكن ما المستحب؟ المستحب أن يصلي الصلاة في وقتها إلا لحاجة، إذا كان مريض إذا كان متعب يحتاج إلى وقت، فنقول مستحب لك أن تجمع في هذه الحالة. طيب هو ما يحتاج، هو له وصف السفر لكن لا يحتاج، ليس مريض ولا يحتاج إلى وقت ولا يحتاج إلى راحة ولا عنده إجهاد، فقول المصنف يجوز له ذلك، وهذا الصحيح أنه على الجواز. فإذا فرق بين القصر مستحب، يجوز لك أن تجمع أن تتم، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل القصر مطلقا بخلاف الجمع. تبغى الأجر الأكثر هو أن تصلي الصلاة في وقتها إلا أن تحتاج، فإن احتجت في سفرك كان الأفضل لك أن تجمع. ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، أي يلحقه بترك الجمع، يعني إن فرق الصلوات وصلاها في وقتها لحقه مشقة، فهنا يجوز له في هذه الحال أن يجمع. وهذا نادر في المريض يا أخوان، حتى لا يتساهل الناس، نادر إلا في حال العمليات الجراحية وحال الاختبارات الطويلة وفي غير المريض، خاصة في غير البلدان الإسلامية، وهذا يشكون من الطلاب المبتعثين، يدخل في قاعة ويمنع من الخروج مدة 4 ساعات 5 ساعات أحيانا، فيه اختبارات عملية وتطبيقية وتطول أكثر من اختبارات النظرية البسيطة. العمليات الجراحية حتى وإن كانت بسيطة قد تطول، فيحتاج أن يجمع وربما أيضا خدر هذا المريض. أما الحقيقة المريض وهو في مكان واحد الغالب لا يحتاج إلى الجمع، الغالب لوصف المرض إذا عجز عن الوضوء ماذا يفعل؟ يتيمم. يعني من قدر على الجمع بين الصلاتين مع الوضوء أو الصلاة في وقتها بالتيمم فأيهما يفعل؟ الصحيح أنه يصليها في وقتها مع التيمم خير من جمعها مع الوضوء، الوضوء معنى تعبدي له بدل، والوقت أعظم قدرا في الشريعة من الطهارة. الوقت المتأمل في أحكام الشريعة يرى أنها ترعاها أكثر مما ترعاها الطهارة. لماذا؟ الطهارة لها بدل، أليس كذلك؟ هل الوقت له بدل؟ ليس له بدل إلا في القضاء، يسمى قضاء أن تصلي خارج الوقت. أما الوضوء فله بدل، بدل الوضوء التيمم. فلهذا لا يكون العجز عن الوضوء في الأولى يجيز الجمع. إذا عجزت عن الوضوء في الأولى، إذا قدرت على الوضوء في الأولى وعجزت عنه في الثانية، صلي الصلاة الأولى في وقتها بوضوء، وصلي الصلاة الثانية بسبب مرض إيش؟ بتيمم. إيه نعم. لكن كما ذكرت الصور الأخرى هي صور الجمع التي يكون فيها عمليات جراحية، أو يكون فيها عدم قدرة على الصلاة، أو يكون فيها نوع من التخدير أو شيء من ذا القبيل، يجمع تقديما ثم يدخل غرفة العمليات، أو يؤخر أو يجعلها تأخيرا إذا بدأ مثلا العملية قبل الظهر فينوي الجمع تأخيرا فيصليها في آخر وقت العصر. وبين العشاءين فقط لمطر ونحو، هذا المذهب. لكن الصحيح يعني المذهب أنه لا يجمع للمطر إلا في العشاءين، فلا يجمع بين الظهرين، لكن هذا ضعيف. والصحيح أنه يجمع بينهما. ما هي صفة المرض الذي يبيح الجمع المطر عفوا؟ هو المطر الذي يبل الثياب، لكن هذا ليس ضابطا. الضابط ما هو؟ توجد معه مشقة، وجود الحرج والمشقة لأدنى الناس. لاحظ، لأن عندك جماعة، الجماعة طاقات وقدرات، والرسول يقول اقتدي بأضعفهم، ويقول فإن في الناس الكبير والمريض وذا الحاجة. فالرسول اعتبر حالة الضعف وحالة فأن تعتبر كبار السن، وتعتبر المرضى، وتعتبر المرضى اللي عندهم مرض مع قدرتهم على الصلاة لكن يؤثر عليهم المطر. فمجموع هؤلاء يعتبرهم الإمام حتى لا يشق على جماعته، وأيضا حتى لا يتساهل، فيتساهل لأدنى مطر يبل الثياب وليس عنده إلا شباب، مثل الصلاة في السكن الجامعي مثلا. هو الغالب لا يحتاج إلى هذا، لكن في, في, في, في الأحياء قد يحتاج إلى هذا، وهكذا الإمام يعتبر حال جماعته. لكن الغالب الحقيقة إذا كان البلل يؤدي لمعان الماء على الثياب، الغالب أنه حرج على الجميع، ليس مجرد البلل أو وجود بلل يسير. وإذا اجتهد فإنه مأجور إن شاء الله، حتى لو أخطأ باجتهاده وتبعه جماعته لا حرج عليهم في ذلك. يقول وبين العشاءين فقط لمطر ونحو يبل الثياب، وتوجد معه مشقة. فلاحظ مصنف إذا اعتبر المشقة، وهذا جيد. قال ولوحل وريح شديدة باردة، لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. الحقيقة لا دليل على هذا التفصيل، يعني بمعنى ماذا يقول؟ لوحل أولا، هذا صحيح، الوحول إذا كان الشارع طين فالوحول قد تؤذي الناس أذية عظيمة. وريح شديدة باردة، فريح شديدة أولا وباردة الثانية، وهذا فيه نظر. المعتبر ما هو؟ الحرج والمشقة. ريح شديدة مثل عاصفة تجمع لو ما معها ذرة غبار واحدة ولا ولا ولا ولا ولا برد. يقول هنا لا باردة فقط، فإن كانت باردة فقط لا تعتبر، هذا غير صحيح. باردة في درجة حرارة 30 تحت الصفر في في في يعني في أحوال معينة فقد يجوز معها الجمع. يقول إلا بليلة مظلمة، إذا كانت مظلمة مع ريح باردة غير شديدة فيجوز. هذا لا نحتاج إليه. ما الذي نحتاج إليه؟ الحرج والمشقة عند بعض الجماعة، أو الحرج والمشقة تلحق الشخص بذاته إذا أراد أن يترخص بترك الجمعة والجماعات والصلاة في بيته ونحو ذلك. الغبار يا إخوان، تذكرون الغبار اللي جاء قبل سنتين؟ صحيح. مثل الغبار اللي جاء الكويت هذه السنة، هذا فيما أرى أعظم من المطر الشديد وأعظم من الوحل العظيم، وهذا يمرض الصحيح فضلا عن المرضى من الناس. لكن ما نقول هذا هو الذي يجمع فيه، بل هو دونه. وجد مرض يملأ العيون، يملأ الجفون، يملأ الآذان، يتأذى به من عنده ربو يسير، حساسية يسيرة يتأذى به الجماعة، وهذا أكثر الناس الآن مع الأسف، يعني 30% من الناس تقريبا يتأذى بالغبار الشديد الذي لا يصل إلى حد العاصفة العظيمة. فأيضا الإمام يرعى ذلك، لا يرعى عند كل غبرة وعند كل كدرة، هذا أيضا من التساهل، لكن بدأ يملأ العيون والأجفان وطال، وصارت مدى الرؤية متعذر أو متعسر، فله أن يجمع في في في الحال الشديدة التي تؤدي إلى الحرج، لأنها أعظم الحقيقة من المطر الذي يبل الثياب الذي قال به أكثر الفقهاء في هذه المسألة. والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، هذا صحيح، يعني الأفضل إذا كان أفضل الأرفق هو أن يقدم قدم فهو الأفضل، أو أن يؤخر كان الأفضل التأخير. وكره فعله أي الجمع في بيته ونحوه بلا ضرورة، بل حرم إذا كان هناك في البيت مرتبط بالحرج والمشقة. لا نحتاج إلى كلام المصنف هنا كله في قوله كره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، حتى في البيت وجد حرج ومشقة جاز، لم توجد حرج ومشقة حرم، ما نقول ما في كلمة كره. إيه نعم. ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. الصحيح أن كما اختار الشيخ الإسلام أن الترتيب ليس شرطا للجمع بين الصلوات، الموالاة عفوا، هنا ذكر الموالاة، الموالاة ليست شرطا، فلو لم يوالي بينهما تأخرت الصلاة الأولى عن الثانية ساعة أو ساعتين جاز ذلك، كما لا يشترط أيضا نية الجمع عند الإحرام بالأولى كما يقول بعض الفقهاء. يقول وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت من 6 أوجه ذكرناها في شرح منار السبيل، ارجعوا له في الموقع في شرح المنار، ذكرنا الصفات 6 لها، وأشهرها ما ورد في كتاب الله عز وجل وما ثبت في حديث غزوة ذات الرقاع، فهو صلاة ركعة واحدة مع الإمام، ثم ينصرف أصحاب الصف الأول، ثم يصلون ركعة أصحاب الصف الثاني، ويقف أصحاب الصف الأول مقابلين أصحاب الركعة الأولى وجاه العدو، ثم يسلم بهم الإمام، فيصلي الإمام لنفسه ركعتين، ويصلي بالمجموعة الأولى ركعة، ويصلي بالمجموعة الثانية ركعة في الجماعة وإن كانوا قد أتموا وحدهم، ويسلمون جميعا، أو تسلم كل طائفة لوحدها أيضا إذا أتمت الركعة، وجهان صحيحان. وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، أي غير ثقيل. والصحيح ما نقول سنة، هذا من أمور الحرب داخل في السياسة الشرعية، والقدرة وعدم القدرة، والحاجة إلى الحمل وعدم الحاجة إلى الحمل، فهو راجع إلى الإمام وإلى قائد الجند. إذا انتهت الحصة يا شيخ، ينتهي الدرس يا شيخ، خليها أسئلة يا شيخ. جزاك الله خير. نعم، هنا انتهت حصة هذا اليوم، ولن يكون بما أنها انتهت الحصة التي حسبها لنا الشيخ محمد جزاه الله خير، فنترخص هذه الليلة إن شاء الله، وموعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سنأخذ الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل.